إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع قرآن السهرة وقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ أبو العنيش عيشع، يتلو من أول سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا صدق الله.